أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والسلام على الجهة الثالثة. وأنه إذا بقعت المزاحمة بين الواجبين المشروطين بالقدرة سرحان ولم يخرج أهمية أحدهما عن الآخر، إذن يزيد الأمر بين التعليم والتخيير، فإنه إذا كان متصابيين بحسب الواقع فالحكم والتخيير، وإذا كان أحدهما هم من الآخر فالحكم والتعليم على ما ذكرناه. وقلنا إنما ذكره سيدنا الأستاذ حفظ الله نفسه من كون الحكم والتخيير حتى فيما إذا أخرجت الأهمية لا يمكن المساعدة عليه. إذن قد ذكرتهم أن هذه المسألة نتيجة على مسألة جبران الأمر بين التعيين والتخيير، فإذا قلنا هناك بالبراءان نقول بالبراءة بالمقام أيضاً، فيكون الحكم والتخيير لا لأصالة البراءة عن التعيين. ولكن الظاهر أن هذا الترحم فاسدون، والوجه في ذلك أن في مسألة جبران الأمر بين التعيين والتخيير الشك إنما هو في المسؤول الشرعي، ولا ندري أن الشارع جعل الحكم على نحو التعيين، يعني الخصوصية دخيلة في الواجب، أو أن الواجب هو التخييري جل فالخصوصية غير دخيلة، والتكليف إنما تعلق بالجامع بين أمرين أو أمورين. إذن يكون تعلق التكليف بالجامع معلوما، والشك إنما هو في الإطلاق والتخييف، يعني لا ندري أن هذا الواجب أخذ مطلقا أو أنه أخذ مقيدا بخصوصية خاصة. وبما أن الإطلاق لا معنى لجريان البراءة عن البراءة العقلية عن الشرعية، فإن الإطلاق يوجب التوسعة دون الزيغ، فلا معنى للرجوع إلى قاعدة كل قول بلا بيان أو الرجوع إلى حديث الرفع منفعه، ولكن التقييد واعتبار الخصوصية في المتعلق فيه الزيغ، فإذا كان مخصوصا به تجري عنه البراءة فيحكم بعدم دخل الخصوصية في الواجب، كما هو الحال في بقية موارد جبران الأمر بين الأقل والأكثر. يعني إن جبران الأمر بين التخيير والتعيين بعينه هو جبران الأمر بين الأقل والأكثر. وإن كان الأصوليون أفردوا لهذا بابا مستقلا، ولكنه من مصادفه، فإنه كأن تعلق التخيير بالجامع معلوم واعتبار خصوصية جائزة مجهول، فتجري البراءة عن اعتبار الخصوصية المجهولة. هذا بإن كان كذلك في مسألة جبران الأمر بين التعيين والتخيير خلافا لسيدنا الأستاذ حفظه الله نفسه، حيث اختار في تلك المسألة أيضا الاشتغال مع ذهابه إلى البراءة في مسألة الأقل والأكثر. إلا أن المقام غير داخل في تلك الكبرى، وذلك لأن الشك في المقام ليس في المجعول الشرعي، وأن المجعول الشرعي هل هو وجوب تخييري أو وجوب تعييني، بل من المعلوم أن الوجوب المجعول في المقام تعييني بالنسبة إلى كل من الواجبين. غاية الأمر أن المكلف لا يقدر على الجمع بينهما، فالشك إنما هو من جهة احتمال الأهمية، وأن في البين واجبا أهم ليبقى وجوده على إطلاقه، أو أنهما متساويان ليثبت الإطلاق من الترتيب. فهذا ليس من التسليط المسؤول الشرعي وفي سعة المسؤول وظيفه، بل كل من الواجبين واجب تعيني لكنه مشروط بالقدرة شرعا على تقدير القدرة، أي كان المكلف متمكنا من الاتيان به خارجا ولم يكن إلزام من المولى بفعل آخر مزاد من لهذا الواجب. المأخوذ بالموضوع القدرة الشرعية، إذن إذا صار الأمر بين أن يكون الواجب تعيين بين أن يكون أحدهما أهم والآخر غير أهم، نعلم بأن ما لا يحتمل أهميته قد ثبت إطلاقه قطعا بلا فرق بين أن يكون الآخر أهم أم لم يكن. لكن التقديرين لا نحتمل أن يكون هذا واجبا وكان وجوبه مطلقا بالنسبة إلى الإتيان بالطرف الآخر وعدم الإتيان بالطرف الآخر، هذا غير محتمل. إذ لو كان متساويين فالإطلاق ساقط من الطرفين، ولو كان أحدهما أهم الإطلاق ساقط من ناحية غير الأهم على ما بينا. فاحتمال أن يكون التكليف في الطرف الآخر الذي لا نحتمل أهميته أن يكون هذا التكليف مطلقا، هذا الاحتمال ملغى قطعا. ولكن الطرف الآخر الذي نحتمل أن يكون أهم لا ندري بسقوط الإطلاق فيه، يحتمل أن يكون الإطلاق فيه ساقطا ومقيدا بعدم الإتيان بهذا الطرف لاحتمال التساوي، ويحتمل أن يكون إطلاقه باقيا من جهة كونه أهم. إذا لم نهرج سقوط الإطلاق كيف يمكننا رفع اليد عن الإطلاق؟ الدليل الثاني على وجود الواجب الآخر كان بالنسبة إلى الإتيان بالواجب الثاني وعدم الإتيان بالواجب الثاني كان من هذه الجهة مطلقة، إلا أننا نحتمل التقييد من جهة احتمال التساوي بينهما، فالتقييد غير محرز إذن لا مانع من التمسك بالإسلام، فيحكم بوجوب الطرف الآخر لعدم إهراز تقيده بترك هذا الواجب. وفي بارة أخرى إن التكليف في الطرف الآخر كان تكليفا تعيينيا يقينا، ولا نحتمل تبدل الوجوب التعييني إلى الوجوب التكليفي، هذا غير محتمل. فالوجوب في ذلك الطرف تعييني وهو باق على تعيينيته، نحتمل أن يكون هذا التكليف ساقطا في مرحلة الانفصال عند الإتيان بالطرف الآخر، فأي مطبق يجوز لنا ترك هذا الواجب التعييني بمجرد احتمال أن الطرف الآخر مساو لهذا في الملاك، فيجوز تركه والإسلام بالطرف الآخر، وأما الطرف الآخر فلا نحتمل شيئا في تركه على تقدير أنه مساو يجوز تركه، على تقدير أنه مرجوح يجوز تركه، فلا نحتمل عقابا ومحذورا من ناحية ترك ذلك الواجب الذي لا نحتمل أهميته، وأما بالنسبة إلى ما نحتمل أهميته لم نهرج الترخيص من قبل المولى في جواز تركه والإثنان بالطرف الآخر، فهذا غير داخل في تلك الكبرى في مسألة جبران الأمر بين الأقل والأكثر، فإن الشك في تلك المسألة كان في كيفية المجهول الشرعي وهو الوجود، فلم نكن نعلم أن المجهول والمطلق أم المقيد، الجامع أم الخاص، وفي المقام ليس لنا شك في مرحلة الجهل، كل من الواجبين واجب تعييني، لكن قد يكون من جهة حد المكلف يتقيد كل منهما بعدم الاتيان بالآخر، والتقيد في المقام يعني الاشتراك في المقام غير مفرد، فالمرجع وإطلاق الدليل، وبذلك يظهر أن ما يحتمل أهميته لا بد من الأخذ به. هذا على مسلكنا ظاهره، يعني الوجوبان قافيان على تعييتهما، ولم ينقلب الوجوب التعييني الى التغيير حتى فيما اذا كانا متساويين. غاية الامر ان الموجود قد تزيف باعتبار عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، والا فالتكليف في كل منهما فعلي، لكن على تقدير القدرة، والقدرة لا تكون إلا مع ترك الآخر، وأما مع فعل الآخر فهذا غير مسؤول. على هذا المسلك الأمر ظاهر، يعني بالشك في الأهمية يتعين ما يحتمل أهميته فيلزم الأخذ به، وأما على ما سلكه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من انقلاب الوجود التخييري تعييني الى الوجود التخييري، حيث انه صدفت الروح قد انكر التردد في الواجبات المحبوسه بالقدره شرعا. اذا نشك في المقام ان الواجب الشرعي عند دوران الامر بين واجبين محبوسين بالقدره شرعا، ولو يتمكن المكلف من الجمع بينهما، هل الواجب في هذا الحال هو الوجوب التخييري او ان الواجب هو الوجوب التعييني؟ قد يتوهم ان يكون هذا داخلا في تلك المساله فيكون موردا للبراءه بناء على جريان البراءه عند الشك في التعيين والتخيير، ولكن الامر ليس كذلك. حتى على هذا المبنى فان الانقلاب امر حادث لا محاله، يعني المجهول الشرعي الابتدائي كان هو الوجوب التعييني في كل منهما لا الوجوب التخييري، ولكن اذا كانا متساويين ولم يتمكن المكلف من الجمع بينهما يستحيل ان يبقيا على التعيينيه، لانه تكليف بما لا يطاق. المفروض ان المكلف غير قادر على الجمع بينهما، احدهما معينا بلا مرجئ، فيسقط الوجوبان التعيينيان. وبما ان الملاك موجود في احدهما للقدره على الاتيان بهما، يكتشف العقل وجوبا تقديريا من قبل الموضع متعلقا بالجامع بينهما، فهذا الوجوب التخييري وجوب تخييري حدث من جهه عدم قدره المكلف على الجامع، لا ان الوجوب من الاول كان تخييريا. فاذا كان الامر كذلك فبالنسبه الى غير المهم، قد علمنا ان الوجوب التعييني في غير باقي، اما سقط اصلا حيث انه قدس الله نفسه لا يقول بالتردد، اما سقط اصلا اذا كان الطرف الاخر اهم، وإما ثبت بالوجود التعييني وتبدل بالوجود التخييري على تقدير أنهما مستويان، فلا نحتمل بقاء الوجود التعييني في الطرف الآخر حيث الطرف الذي لا نهتم لأهميته المدير التعليمي قد ارتفع عن هذا الطرف قطعاً إن ثبت الوجوب رأساً أو تبدل بالوجوب التخييري. وأما الطرف الآخر الذي يحتمل أهميته نحتمل أن يكون باقياً على وجوبه التعييني لأنه أهم، يعني محتمل الأهمية. إذن يمكننا التمسك بإسلام الدليل بالنسبة إلى هذا فنثبت أن وجوبه تعييني والطرف الآخر ملغى. يلغى لا محالة إذا صار هذا وجوده تعييني من لا يمكن أن يكون الطرف الآخر واجباً. فالنبران الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري لن كانت أيها بناء على الانقلاب، يعني نثبت في أن الوجوب الفعلي الذي هو ثابت هل هو وجوب تعييني أو تخييري، إلا أن الشك في التخييرية والتعيينية ليس من جهة الشك في المسؤول الشرعي، وإلا فهو كان تعييني قطعا لأجل عدم القدرة على الجمع بينهما نحتمل أن يكون الوجوب تخييريا. فمعنى ذلك أن الطرف الآخر قد ثبت وجوبه التعييني قطعا إما بارتفاعه من أصله أو بتبدله بالوجوب التخييري. أما ما يحتمل أهميته نحتمل أن يكون باقيا على وجوده التعييني كما كان مقتضى إطلاق الكليل بقاؤه على وجوده التعييني فيتعين. إذن لا يفرق في تقديم محتمل الأهمية على غيره بين أن يقال بما اخترناه من عدم الانقلاب إلى الوجود التخييري في المتساويين بل نلتزم بالترتب من الجانبين، أو يقال بما سلكه شيخنا الأستاذ أجد الله نفسه من الانقلاب حيث إن الانقلاب في المقام غير محرز بل هو الترف الاحتمال ومقتضى إطلاق الدليل بالنسبة إلى ما يحتمل أهميته بقاؤه على الوجوب التعييني. ولازم ذلك ثبوت الوجوب رأسا عن السبب المعتمد الذي لا نحتمل أهميته. هذا تمام كلامنا في وقوع التزاحم بين الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا. Now we're going to